لكم الآن حلقة من البرنامج اليومي كان خلق القرآن للشيخ محمد الراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، نحن الآن مع قوله تعالى من سورة المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقد سمعت من قبل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام الليل وترتيل القرآن وبيان ما في قيام الليل من أثر وما في النهار من عمل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقد عرفت كيف تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وكيف نفذ أمر ربه، عرفت كيف كانت صلاته وكيف كان يرتل القرآن، ثم عرفت قيامه بالليل وأنت تعرف جهاده وعمله بالنهار. ولقد بارك الله جهاده، فعشنا نحن وتعيش الأجيال من بعدنا وهي ترى في سيرته أعظم أسوة وفي سنته أقوم سبيل. ونحن اليوم مع هذا الأمر البار الكريم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. دم على ذكره تعالى ليلا ونهارا بالتسبيح والتحميد والصلاة وتلاوة القرآن، اذكره في كل شأن من شؤونك وفي كل أمر من أمورك، وانقطع إليه تعالى في العبادة والدعاء انقطاعا، وجرد نفسك من كل ما سواه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن ذكر الله واجب في جميع الأحوال، في السلم والحرب، في الصحة والمرض، في الشدة والرخاء، قياما وقعودا وعلى جنوبكم، عند لقاء العدو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وفي صلاة الخوف: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وفي الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وفي الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكرى، وفي جميع الأحوال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. خرج الإمام أحمد عن عبد الله بن بشر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إن ذكر الله طمأنينة للقلب وحصانة للنفس وقوة لها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: